وهو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك، فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه، ولو خرج بناء على شرطه فسد اعتكافه، فلا ينبني آخره على أوله. نعم.